السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ليلة من ليالي رمضان سنة 1446. يا رب يجعلنا وإياكم من المعتوقين. اللهم اكتب لنا العتق من النيران، اللهم اعفو عنا، اللهم اغفر لنا. يا رب يرزقنا التوفيق، ويا رب يرزقنا قيام ليلة القدر، ويا رب يرضى عنا ويعفو عنا يا رب. ومن قال آمين آمين آمين. عايزكوا قبل ما نتكلم، وانتوا عارفين والناس اللي متعودة وعارفة ان احنا كل يوم من ايام وليالي رمضان بنتقابل مع كل يوم آية، وبقالنا سنين اللهم لك الحمد على هذا الحال، ولكن عشان النهاردة اول ليلة من ليالي رمضان فيمكن عايز اوصيكم من البداية. بالله عليك بالله عليكي، هاتوا اخركم هاتوا اخركم من البداية. اللي يقدر يعمل حاجة يعملها. انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى عشان انت محتاج ده. انت محتاج تبني مكانك في الجنة، محتاج ان انت ترضي ربنا سبحانه وتعالى عشان انت اللي محتاج. فبالله عليك لا تقصر مع نفسك، لا تظلم نفسك، لازم تقدم كل ما تستطيع. ان اي امر ربنا سبحانه وتعالى امرك به انت لازم ان انت تستقيم عليه وتجيب اخرك فيه واخرك في العباده، واي نهي ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنه انت لازم ان انت تنتهي وتجيب اخرك في مجاهده نفسك عشان تستقيم وترضي ربنا سبحانه وتعالى، عشان تحقق معنى التقوى فعلا زي ما ربنا سبحانه وتعالى اراد من هذا الشهر. لان ربنا سبحانه وتعالى جعل عباده هذا الشهر الكبرى هي الصيام، وربنا سبحانه وتعالى جعل الصيام مدرسه لتحقيق التقوى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق. فرمضان ده لازم تدخله وتخرج منه مختلف، تخرج منه بغير الوجه الذي دخلت في هذا الشهر، شهر رمضان. أسأل الله عز وجل لنا ولك القبول والعفو والعافية والتوفيق، ويا رب يرضى عنا ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. وخليني أدخل على طول في الآية يمكن اللي هنتكلم فيها النهاردة، ومش هطول عليك، ولكنها إشارات. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالقرآن. ولعل الإشارة الأولى اللي عايز أقولها من الجزء الأول قول الله عز وجل حين قال: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. احنا عندنا حالتين. ايه الحالة الاولى؟ حالة ان ربنا سبحانه وتعالى امر العباد بامر معين. طيب كان لازم يعملوا ايه؟ كان لازم يقولوا سمعنا واطعنا وينفذوا ما امرهم الله عز وجل به. ده اللي كان لازم يحصل. طب لو كان ده حصل كان ايه اللي هيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى قال نغفر لكم خطاياكم. طيب في ناس مش بس هتمتثل، دي كمان هتزود وهتجتهد. فربنا قال لك ايه؟ وسنزيد المحسنين. فانت عندك في ناس هتمتثل، والناس اللي هتمتثل دول نوعين: ناس هتعمل حد الكفاية، ودول ربنا سبحانه وتعالى قال نغفر لكم خطاياكم. وفي ناس لا، هتعمل بقى حد الإحسان، قال وسنزيد المحسنين. لا طب سنزيد ايه؟ لا ربك بقى كريم، ربك كريم ويعطي عطاء لا حد له. طيب دول قسم الممتثلين، سواء حد الكفاية أو حد الإحسان. في ناس تانية بقى جالها الأمر فما امتثلتش، بدلته بحاجة تانية على هواها. فربنا بيقول سماهم أصلا إيه؟ قال فبدل الذين ظلموا. دول ظلموا. طب ظلموا مين؟ ظلموا الشرع؟ لا. ظلموا الدين؟ لا. ظلموا ربنا؟ حاشاه؟ لا طبعا. ومن ظلموا مين؟ ظلموا نفسهم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دول ظلموا نفسهم. فربنا بيقول إيه؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، عملوا حاجة غير اللي اتقلت لهم. ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بشيء هم عملوا؟ لا، عملوا حاجة تانية. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. طيب إيه اللي حصل بقى دول؟ قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هي دي بقى القضية، وده اللي أنا جاي أقوله لك في بداية رمضان. بص يا فندم، أنت مش بتقرأ قرآن عشان الطرف العقلي، مش بس عشان تاخد الثواب، ولكن أنت في مدرسة القرآن، برضو زي ما بنقول إن رمضان مدرسة الصيام ومدرسة التقوى، برضو مدرسة القرآن. أنت بتمر على الآيات آية ورا آية ورا آية عشان تنحت نفسك كما أمرك الله عز وجل، عشان تربي نفسك بالقرآن. فلازم تبقى فاهم إن في حاجة اسمها إن الآية بتدل أو بتشير على حاجة مطلوب منك إن أنت تربي نفسك عليها وتمتثل ليها. انت لما يجي لك امر من ربنا سبحانه وتعالى، بالله عليك بتبقى من انه قسم من الثلاثه؟ اصل الحدوته ما كانتش حدوته، يعني الايه دي مش حدوته من باب التسليه. الايه دي جايه تقول لك اختار لنفسك، اختار هل انت عايز تكون من حد الكفايه يغفر لك فقط، ودي نعمه وفضل طبعا، ولا عايز من تكون من اهل الاحسان والزياده، ولا انت عايز ينزل عليك العقاب، عايز ينزل عليك البلاء، عايز ينزل عليك الامر اللي انت ما تحبوش لنفسك اصلا، تنزل عليك العقوبه، ينزل عليك السخط. ليه؟ يعني شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لك ايه؟ وكلام الله خبر وامر. كلام ربنا سبحانه وتعالى في القران خبر وامر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والامر يستوجب الانقياد والاستسلام. انت دلوقتي لما بتقرأ في القرآن آية معينة بتمتثل ليها ولا بتبدل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمرك بالحجاب الشرعي امتثلتي ولا بدلتي؟ لما أمرك بغض البصر امتثلت ولا بدلت؟ لما أمرك بعدم التجسس امتثلت ولا بدلت؟ لما أمرك ببر الوالدين امتثلتي ولا بدلتي؟ لما أمرك بأن أنت ما تاكلش من الربا امتثلت ولا بدلت؟ لما أمرك بالعدل امتثلت ولا بدلت؟ لما أمرك أن أنت تكوني أمينة امتثلتي ولا بدلتي؟ لما أمرنا ونهانا امتثلنا ولا بدلنا؟ اللي امتثل حد الكفاية دول يغفر لهم أي شيء هم أثروا فيه بغير قصد، بإذن الله يغفر لهم إذا تابوا واستغفروا إلى الله عز وجل. طيب في ناس بقى عايزة تبقى في حتة تانية، دول أهل الإحسان، دول أهل الزيادة. إنما في ناس بتبدل، في ناس بتبدل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كده، قالك من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الناس هتبدل كتير كتير قوي. طب نعمل إيه؟ عليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لازم تعمل كده. إن الإنسان المؤمن الحقيقي، المسلم الحقيقي اللي عايز بجد النجاة، هو بيعيش معنى الامتثال والانقياد. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. عايز تفلح هم دول. تعمل إيه؟ لما يجي لك الأمر من ربنا أو النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجي لك النهي من ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. هنا أنت مستسلم، هنا أنت منقاد، هنا أنت من أهل الامتثال. عملت حد الكفاية أنت في الأمان، عملت الإحسان أنت في الدرجات العلى، بدلت أنا بقول لك هتخسر، وهتخسر كتير. فخلينا نقولها كده في أول ليلة في ليالي رمضان: إياك إلا أن تكون من الممتثلين، إياك إلا أن تكون من المنقادين. أنت عبد وأنت أمة، وهفضل أحقق في كل تفاصيل حياتي العبودية لله عز وجل كي يرضى الله جل في علاه عني، لأن الله عز وجل خلقني لذلك وأراد مني ذلك وأمرني بذلك، وإذا فعلت رضي عني، وإذا رضى الله عز وجل عني وعنك وعنك يدخلنا الجنة، وإحنا عايزين ندخل الجنة. فيا رب وفقنا كل خير، ويا رب يعلمنا بالقرآن. وديك عارف، وديك قرأت في القرآن إن الناس ثلاثة. طبعا اوعى تكون من القسم اللي بدل، واوعى برضو تكون من القسم اللي امتثل، بس كن من أهل الإحسان والزيادة. جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهل الإحسان ومن أهل الدرجات العلى. جزاكم الله خيرا، وبإذن الله نتقابل كل ليلة مع كل يوم آية، ورب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولا تنسونا من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.